كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الناصح الأمين محمد بن عبد الله رسول الهدى يقول صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات. قال بعض العلماء من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: أولا تعجيل التوبة، ثانيا مناعة القلب، ثالثا النشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، أولا تسويف التوبة، ثانيا عدم الرضا بالكفار. والنصر يقول: خذ القناعة من دنيا ترضى بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. الثالث الذي يصاب به إذا نسي الموت التكاسل في العبادة. عباد الله، الاستعداد للموت هو أن لا يفرغ القلب من ذكره، ويتذكر دائما من أخذه الموت على غره وبدون إنذار. عباد الله، مر إبراهيم بن أدهم على أناس فسألوه عن قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قالوا: يا إبراهيم، فإننا ندعوه فلا يستجيب لنا. فقال رحمة الله تعالى عليه: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء. أولا أنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، ثانيا قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، ثالثا ادعيتم عداوة الشيطان وواليتموه، رابعا ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم أثره وسنته، خامسا ادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، سادسا ادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب، سابعا ادعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، ثامنا اشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم، تاسعا تأكلون رزق الله ولا تذكرون، عاشرا تدفنون أمواتكم ولا تعتبرون. فجبير لمن كان الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير سائله وعمله جليسه والقبر مقره والبرزق مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده ألا يغفل عن الموت وما بعده، وألا يستعد إلا له، وألا يهتم إلا به، وألا يحوم إلا حوله، وليعد نفسه في الموتى ويراها في أصحاب القبور، وليذكر اليوم أنه في الدور والقصور وغدا في الحفر والقبور. فالموت هو المصيبة العظمى والردية الكبرى، وأعظم من ذلك الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وعدم التذكير فيه وترك العمل له، فإن فيه عبرة لمن اعتبر. انتهى كلام ابن أدهم رحمه الله تعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وصل اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امرنا واجعل واياهم هداة المهتدين، اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا، اللهم اقر اعيننا بصلاح اولادنا ونسائنا واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا في جنات الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا اله الا انت ولا رب لنا سواك. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا سقيا رحمة، اللهم اسقنا سقيا رحمة، اللهم لا رحمة للعباد سواك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غلطا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا ضرر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا التبرج والسكور والافلام الخليعه والاغاني الماجنات. اللهم طهر بيوتنا وبلادنا من هذه الفتن يا رب العالمين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.